إنما الثلاث وظائف دي من وظائف النبوة. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من الها أصلنا الفجر ولدت مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله الله أكبر من الدنيا كمن أكثر لو قلت وقفنا مش حنفتنا وكفينا الله الله.